بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه رسالة القواعد الأربع، وهي رسالة مختصرة جدا جدا من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، توفي سنة 1206 وولد سنة 1115. هذه الرسالة كلها لتوضيح مسألة واحدة، الرسالة بقواعدها الأربع لتوضيح مسألة واحدة، وهي حقيقة التوحيد. ما هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله منه المشركون؟ ما هو ذلك التوحيد؟ هل التوحيد هو إثبات انفراد الله عز وجل بالخلق والاختراع كما يقوله الأشاعرة؟ هل هذا هو التوحيد؟ هل التوحيد هو إثبات انفراده بالقدم كما يقوله المعتزلة؟ هل التوحيد هو نفي الإثنينية كما يقوله بعض الصوفية وغيرهم؟ ما هو ذلك التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره المشركون ولم يدخلوا في الإسلام، واعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مشركين لأجل عدم دخولهم فيه؟ تعرفون أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، ثلاثة أنواع. ما هو ذلك النوع الذي كان فيه النزاع بين الأنبياء والأمم، بين الأنبياء والرسل وأممهم؟ ما هو ذلك النوع؟ كل الرسالة خلاصتها هذا بيان حقيقة التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي فهمه المشركون ولم يدخلوا فيه، لم يذعنوا له، لم يعتقدوه وأنكروه عليه. وهو توحيده في ألوهيته، توحيده في العبادة، وليس توحيده في ربوبيته. توحيده في ربوبيته كان يقر به أولئك المشركون في الجملة. لماذا هذه القواعد الأربعة؟ كثير من الناس تجده قد وقع في مثل ما وقع فيه أولئك ولا يعتبره شركا، يظن نفسه محققا للتوحيد. هذه القواعد الأربعة تبين لنا أن ظنك غير صحيح، وأن ما عليه فلان وعلان هو الشرك الذي كان عليه المشركون. بل ذكر في القواعد الأخيرة أن بعض مشركي زماننا قد يفوقون، أقول قد يفوقون، ما كان عليه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا قد يفوقون؟ في بعض أوجه الشرك كما سيأتي. يقول الشيخ في بداية هذه الرسالة مختصرة: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الشيخ رحمه الله من منهجه أنه في بدايات كتبه ورسله يدعو لمن وفقه الله عز وجل للقراءة فيها، وهذا من رحمته بطلاب العلم. لا شك أن من سيقرأ هذه الكتب هم طلاب العلم ومن في حكمهم، والشيخ دائما أو في الأغلب يدعو لهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية، ينبغي أن يتلطف إلى طلاب العلم، يتودد إليهم، يدعو لهم، ويسأل الله عز وجل لهم التوفيق في طلبهم للعلم. وهذا من هذا الباب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم توسل إليه بربوبيته لذلك المخلوق العظيم، وهو العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أي قد طرح فيك البركة أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الشكر هو حمد الله عز وجل مقابل نعمه، الشكر هو الحمد، ولكنه إذا كان مقابلا للنعم يكون شكرا، الحمد إذا كان مقابل النعمة يكون شكرا، ولكن الشكر لا يكون إلا بالقول والفعل. أما الحمد فهو أعم، الحمد يكون باللسان، ولكنه أعم من جهة السبب، تحمد الله عز وجل بسبب أفضاله عليك وإنعامه عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. هل هناك نعمة فيك وفي نفسك وفيما يحيط بك ليست من الله عز وجل؟ أبدا. إذن هو الذي يستحق الشكر على جميع النعم. أيضا نحمده على ما يتصف به من الصفات العظيمة، هو أهل للحمد لصفاته ولذاته ولأفعاله، وأهل للحمد لإنعامه علينا. والحمد كما قلت يكون باللسان، ولكنه من جهة السبب أعم، والشكر من جهة السبب أخص، ومن جهة ما يكون به أعم. يقول أحدهم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا شكر. إذا أعطي شكر، الشكر على النعم، ترى هذا التوفيق. ومن الشكر على النعم أن تنسبها إلى الله عز وجل، هذا من شكرها. ومن الشكر أيضا من شكر النعم أن تستغلها في مرضاة الله عز وجل، هذا أيضا من الشكر، من شكر النعم. وبعض الناس كما قال الله عز وجل: إنما أوتيته على علم عندي. لما ينعم عليه الله عز وجل ماذا يقول؟ إنما أوتيته على علم عندي، بفضل تخطيطي وبفضل دقتي في العمل وبفضل كذا وبفضل كذا حصل كذا. إنما أوتيته على علم عندي، نسبتها إلى الله عز وجل بها وبأسبابها ومسبباتها، أيضا استغلالها في طاعة الله عز وجل، هذا كله شكر. وإذا ابتلي صبر، الابتلاء يكون من الله عز وجل، ليس لأن الله عز وجل له مصلحة في ابتلائك. ماذا عساه أن يستفيد إذا مرضت؟ ماذا عساه أن يستفيد إذا أصابك شيء؟ ما ها؟ ولكن له حكمة في ذلك، وبإمكانك أن تحول النقمة إلى نعمة، تصبر وبذلك يحصل لك الأجر. والله عز وجل له في كل حالة من أحوال العبد عبادة، إذا أعطيت تشكر هذه عبادة، إذا منعت وإذا ابتليت تصبر هذه عبادة، وإذا أذنب استغفر، لأن العبد مهما حاول إنه لا يخلو أن يقع في شيء من الذنوب. هنا ماذا تفعل؟ تستغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وكما يقول بعض العلماء، خلاصة الدين الامتثال بالمأمور، والانتهاء عن المسجور، والشكر على النعم، والصبر على المقدور. الامتثال بالمأمور، والانتهاء عن المسجور، والشكر على النعم، والصبر على المقدور. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم. الله عز وجل لما ذكر إبراهيم ذكر أنه كان حنيفا، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف معناه أنه كان مائلا عن الشرك. يقول الله عز وجل عن إبراهيم، يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام دائما كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا كله التأكيد على أنه إمام الموحدين. ملته هي ملة التوحيد، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل ذكر هنا أن خلقه للإنسان وخلقه للإنس الحكمة المطلوبة منهم والذي يحبها منهم أن يعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ولكن هل تتحقق هذه أو لا تتحقق؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، فإن إرادة الله عز وجل الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق، أما إرادته الكونية فلا بد أن تتحقق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه إرادته الشرعية. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ويرضى منهم بالعبادة، ويرضى منهم بالشكر، ولا يرضى لهم الكفر. فالله عز وجل خلقنا لعبادته. ما هي العبادة التي بها يتحقق التوحيد؟ هذا موضوع الرسالة. ما هي العبادة التي بها يتحقق التوحيد؟ موضوع الرسالة. فلذلك دخل في الموضوع. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مبنية على التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الحدث إذا دخل في الطهارة، شخص يصلي بدون وضوء، هل تجوز صلاته؟ لا تجوز. توضأ ثم أحدث، هل صلاته جائزة؟ هذا تمثيل من أو تقريب من الشيخ، وإلا هناك فرق بين هذا الحدث وهذا الحدث. الحدث الذي يخالط العبادة هذا يستلزم الشرك، وهذا الحدث الذي يخالط الوضوء هذا يستلزم أن لا تصح منه الصلاة. وفرق بين الأمرين، ولكنهما يشتركان في عدم اعتداد ما أردت أن توقعه، الصلاة هنا والعبادة هنا. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر من خصائصه أنه يحبط الأعمال كلها، ومن خصائصه أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن خصائصه أن صاحبه خالد مخلد في النار إذا لم يتوب. إذن من خصائصه أنه أحبط العمل، أحبط جميع العمل. أما الشرك الأصغر فيحبط ما لابسه من العمل كالرياء مثلا، يحبط ذلك العمل الذي كان فيه الرياء، وصار صاحبه من الخالدين في النار. هذا أيضا من خصائص الشرك الأكبر. إذا عرفت هذا كله عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. معرفة ماذا؟ معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك الذي يفسده. لا شك أن جميع المسلمين بدون استثناء ما دام هو مسلم وهو حريص على التوحيد، ما دام هو مسلم من قلبه وهو حريص على التوحيد، لا أحد يرضى بالشرك. حتى المشرك الذي يطوف حول القبر وحتى الذي يمارس الشرك لا يرضى أن ينسب إلى الشرك. هو وقع في هذا لجهله. نحن لا نتحدث عن أولئك المشركين الذين يتظاهرون بالإسلام، هم زنادقة. نتحدث عن المسلم الذي وقع في الشرك، لا أحد يريد أن يقع في الشرك. ولذلك ذلك المشرك الذي يكون متلبسا بالشرك إذا قلت له مشرك فهذه مسبة ما بعدها مسبة، يعتبرها مسبة. لذلك يقول الشيخ ما دام أن الموضوع خطير إلى هذه الغاية، إذن عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة ذلك المفسد الذي يفسد عبادتك ويفسد توحيدك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. ما هي الشبكة؟ وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن مهد لي القواعد بتمهيد، وهذا التمهيد خلاصته أهمية الموضوع. لماذا هذه القواعد الأربع؟ لأن بمعرفة هذه القواعد الأربع ستتجنب بإذن الله من الوقوع في الشرك الذي يفسد العبادة، من الوقوع في الشرك الذي يبطل التوحيد، لا يجتمع مع التوحيد أبدا. هذه أهمية الموضوع. إذن لا تنظر إلى هذه القواعد على أنها قواعد معرفية بحتة تنفعك مع وجودها ولا تضرك مع عدم وجودها، لا، هذه كلها تتعلق بصميم التوحيد. يقول: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. والشيخ رحمه الله دائما منهجه الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال السلف، لا يكاد يذكر شيئا إلا ويستدل له، وهذا الذي ينبغي أن يكون. نحن تربدنا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهمها على ضوء فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، فلا بد أن تذكر الدليل، وإلا قد يأتي مبتدع ويكتب لنا إذن القواعد الأربع ويفسد بها هذه القواعد. يقول لك: العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اعتقد في هذا المقبور أن فيه صفات الربوبية. من أين هذه؟ وقد يأتي واحد يقول: القواعد الخمس، أين الدليل؟ فلا بد من الأدلة. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. طبعا هذه الجزئية التي ذكرها الشيخ هي لبيان الموضوع الذي كان محور المواجهة بين الرسل وأممهم. الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هناك كفار قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد ينكر هذا؟ أحد ينكر. لذلك رجع الشيخ إلى شيء يسلم به الجميع: هناك كفار اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا وقاتلهم. طيب، ما هو حالهم؟ مقرون بأن الله هو الخالق وهو المدبر، يقرون، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، مع أنهم يثبتون وجود الله عز وجل ويثبتون كثيرا من أسمائه وصفاته ويعتبرونه هو الخالق وهو المدبر، مع ذلك هذا لم يدخلهم في الإسلام، ولم يعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، بل ظل يقاتلهم ويعتبرهم مشركين وكفار. طيب، ما هو الدليل؟ قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، هذا عام، ومن يدبر الأمر هذا عام بعد الخاص. كل هذه: الرزق، السمع والبصر، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، بعدها ومن يدبر الأمر، من بيده تدبير الكون كله، فسيقولون الله. من الذي أخبرنا بذلك؟ الله عز وجل. فسيقولون، لأنهم لا ينازعونه في هذا. فقل: أفلا تتقون؟ والتقوى هنا لازمها أن من تعتبره ربا لا بد أن يكون هو الإله فقط، ما دام هو الذي يرزقك وهو الذي ينفعك وهو الذي يدبر أمورك فتعبد من؟ والآيات في هذا كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يفكون. الآيات في هذا كثيرة. إذن أولئك المشركون كانوا يقرون بالربوبية من حيث الجملة. نقول من حيث الجملة لأن في إقرارهم بالربوبية خللا، ذلك الخلل الذي لاحقهم وجعلهم وأبقاهم مشركين، وإلا إيمانهم بالربوبية من حيث الجملة موجود، يعتبرون الله عز وجل هو الرب، ومن والمعبودات والأصنام التي تعبدها لا تعتبرها ربا أبدا. إذن الابتلاء بين الرسل وأقوامهم لم يكن في الربوبية وإنما في الألوهية. هذه القاعدة الأولى، عرفنا أن أولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرهم مشركين واعتبرهم كفار لم يشفع لهم عنده إقرارهم بالربوبية أبدا. إذن من يأتي ويقول كيف تتهم فلانا بأنه مشرك وهو يؤمن بأن الله عز وجل هو الرازق وهو الخالق وهو ينفع هذا؟ ما ينفع. حتى أولئك كانوا هكذا. هذه القاعدة الأولى. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.